لا يبالغ ويزيد مثل ما نسمع عن بعض الناس يزيد حتى أنه يجعل تحت الركبة، لا، سددوا وقاربوا وخير الأمور الوسط. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع وعلى العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.